ثم قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا واد في جهنم. من يضيع الصلاة ويتبع الشهوات، يعني اتباع الشهوات ضد إقامة الصلاة، إقامة الصلاة فيها تعب وفيها قوم من النوم، وضيع الصلاة فيها ترك الصلاة وفيها النوم، أحد أمرين، أما أنك نم وقل متى ما أني قمت أصلي فمعناه اتبع شهواتك، أو لا حان وقت الصلاة ودعا داعي الله قم وأدي حق الله، تكون ممن أدى الصلاة بوقتها، بوقتها ولا أضاع. أما إذا أنت فمعنى هذا إضاعة الصلاة، نسأل الله العافية. الصلاة هي الإسلام، الصلاة من ضيع الصلاة ضيع كل شيء، الصلاة حبل الله المتين، الصلاة الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فمن هدمها وش بقي عنده؟ وأول معول يضرب بهدم الصلاة بالركن العظيم هذا هو تأخيرها عن وقتها وتتبع الشهوات النوم، ومتى ما قمت أصلي وهكذا حتى تتركها نهائيا، نسأل الله العافية. الصلاة الصلاة الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة، اسأل الله هداية، اسأل الله أن يعينكم على تأدية الصلاة، هذه وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعد كل صلاة قل: اللهم أعني على شكرك وذكرك وذكرك وحسن عبادتك. اسأل الله أن يعينك، اسأل الله هداية والعون. ثم قال: إلا من تاب، استثنى الله سبحانه وتعالى التائبين، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من يخطي ثم يبادر بعد الخطأ بالاستغفار والتوبة ينجو، لأن البشر من طبيعة الخطأ، وخير الخطأون توابون، خير الخطائين توابوا، فتوبوا، من أخطأ يبادر إلى التوبة والاستغفار. ثم قال صفة سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يرثها الأتقياء، الجنة ورثة الجنة هم الأتقياء. في الآية 70 من سورة مريم يقول سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بقدر الأعمال، فمنهم الطريق على جهنم حتما هذا، لكن منهم من يكون مر من فوق جهنم كالبرق، بقدر أعماله وفعل الخيرات في الحياة الدنيا يمر من فوق جهنم كالبرق ما يحس فيها. ومنهم من يمر مرور الريح، ومنهم من يمر كصاحب الجواد كالفرس السابق سريع، ومنهم من يمر كاللي يجري على أقدامه، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبي، وهكذا حتى أقل الناس أعمالا من يأتي يزحف على بطنه فيسقط في جهنم. فالمرور فوق الصراط، والصراط ما هو الصراط؟ هذا هو كتاب الله اللي يمرون الناس من عليه، المتمسكين فيه هم اللي يمرون كالريح أو كالبرق. اللي متمسك بهذا الكتاب هذا هو الصراط المستقيم، أي الطريق، الصراط المستقيم، الطريق، الطريق إلى الجنة هو هذا الكتاب، كتاب الله هو هذا الصراط المستقيم. أوزن نفسك عليه أيها المسلم، أوزن نفسك على كتاب الله لتجد هل أنت رباني متمسك بكتابه ماشي على الصراط المستقيم أو أنك مخالف. عدل وجاجك إن كنت عوج، إن كنت مخالف لكتاب الله ما دام عندك فرصة للتعديل عدل. يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: تأملوها، تعرفوا على كتاب الله، تعرفوا على كتاب الله. ما دام الفرصة مهيئة لكم. تعرفوا على كتاب الله، الكتاب كتاب الله هذا هو صراط المستقيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المتقين هم اللي يمرون عليه من فوقها مرور البرق أو مرور الريح أو مرور الفارس السابق أو يجري على رجله بقدر عمل. ثم قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ما هم عارفين الأحسن الطالحين أو الصالحين. ثم قال سبحانه وتعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. انظروا كيف بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى مكررة ما يخالف نكرر آية لنفهمها جيدا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات خير عند الله ثواب وخير مردا. ثم قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا. أنكر الله عليهم أنه من يتخذ من دون الله آلهة فهو هالك كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ما ينفعونهم بشيء بل يكونون عليهم ضدا. ثم قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سلط الله الشياطين على الكافرين تؤزهم تبعدهم لأنهم جحدوا نعمة الله لأنهم كفروا بالله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المتقين يكونون على الرحمن وفدا معززين مكرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يدفعون إلى جهنم لا يملكون الشفاعة. المجرمين يساقون إلى جهنم لا يملكون الشفاعة إلا من استثناه الله منهم سبحانه وتعالى. قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وما هو هذا العهد اللي اتخذه المجرم عند الرحمن؟ سيكون من المسلمين من يرتكب الإجرام من يجرم بحق الله ولكنه مع إجرامه يحافظ على الصلاة. الله أكبر ما أعظم شأن الصلاة. يحافظ على الصلاة مع أنه مجرم ومع أن من يحافظ على الصلاة ستنهاه عن الفحش والمنكر الصلاة لكن هي العهد اللي يتخذها المسلم. فمدام المسلم وقد اتخذ عند الرحمن عهدا تأمل الآية يتأملها جيدا معي. يقول سبحانه وتعالى لا يملكون الشفاعة انظروا الآية اللي قبلها ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أي أقاموا الصلاة، العهد هي الصلاة، وبإجرامهم هذا يقع في جهنم مدة ما شاء الله أن يبقوا فيها، ثم تشفع لهم الصلاة الذي كانوا يؤدونها، لا يملكون الشفاعة، ما حد يشفع لهم، يشفع لهم الصلاة عملهم اللي كانوا يؤدونها مع جماعتها، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فربما إن الله سبحانه وتعالى يشفعهم بالصلاة بعد ما يمكثون في جهنم حتى يطهرهم الله سبحانه وتعالى من الجرائم اللي كانوا يرتكبونها. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. كلام موجه لمن يعبدون عيسى عليه السلام. عيسى لم يكن ولدا للرحمن، وإنما هو عبد من عباد الله. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. كفى بعمل الصالح هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. انظروا تأملوا الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم الرحمن ودا في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا تجدهم لهم محبة، لهم ود في قلوب الناس، يودونهم، سيجعلهم الرحمن ودا، والله أعلم. هذه الآية، الآية 95 مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، أي بهذا القرآن. وبشرى، هذا القرآن بشرى للمتقين. وتنذر به، أي بهذا القرآن، قوما لدا. كأن الرسول بيننا الآن عليه الصلاة والسلام يدرسنا كتاب الله ويعلمنا إياه، لأن هذا الكتاب محفوظ من عند الله، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، نحمي من الله. يعني كأن محمد عليه الصلاة والسلام بيننا الآن يعلمنا كتاب الله ويعلمنا سنته. فاتقوا الله وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله، واشكر الله أن حفظها لكم. اشكر الله: اللهم لك الحمد ولك الشكر أن حفظتها لنا وحميتنا من مخالفة أوامرك، ونسألك المغفرة لكل ذنب وخطيئة نقع فيها، فنستغفر الله ونتوب إليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كم أهلك الله سبحانه وتعالى من القرون، من الأمم، ممن خالفوا أمره وعصوا رسله. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الإسلام، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يلهمنا رشدنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. الصلاة لذكري إن الصلاة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ليريك من آيات الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. موسى عليه السلام لما تلقى الأمر الرباني نظر إلى حاجاته، ما الذي يحتاج إليه؟ قال رب اشرح لي صدري، أول طلب، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يعني لث في لسانه من أثر الجمرة صار لسانه والله أعلم، يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هناك موسى عليه السلام، وهذا من دراسة كل إنسان إذا كلف بأمر من جهة عليا ولا من أي جهة تكلف وتحاسبه عليه أن ينظر إلى احتياجاته، ما هي احتياجاته لتلك المهمة في كتاب الله مدراس وتوجيه الأمور الدنيا والآخرة. كمان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم ينسى أخاه هارون، لم ينسى في تلك اللحظة لحظة الرسالة والخاطب الرب سبحانه وتعالى. وهكذا كل إنسان وفي ما ينسى أهله وأقاربه في حالات الخير أو في حالات النجدة أو في ما يستطيع أن يقدم لهم من خدمات أو هداية أو ما يتعلق بالمعنوية أو ما يتعلق بأسباب الرزق أو إلى ذلك، يعني كل سبب يستطيع، كل سبب خير يستطيع تقديمه لذويه وأهله وأقاربه ما يتأخر عنه في أي وقت وفي أي زمان إذا كان ذو كرامة بالنفس وشهامة في الخلق وأخلاق فاضلة. إذا له خلق فاضل لا ينكر ولا ينسى أهله وأقاربه، إلا من نسي المعروف ونسي الفضل ونسي الكرامة اللئيم اللي لا يدرك الخير ولا يستطيع عمل الخير هو اللي ينسى ولا ينبع منه خير، ما منه خير أبد. ثم قال تبين واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وكل متقدم بطلب من الطلبات إذا كلف بمهمة وإلا طلب إليه إنجاز عمل يطلب الطلبات ويبين أيضا ما الغاية منه. انظروا كيف موسى عليه السلام طلب الطلبات وبين قال وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهل هناك أسمى من ذكر الله وأفضل؟ ما هناك شيء أفضل من ذكر الله، ففي ذكر الله كل الخير، خير الدنيا والآخرة. هناك استجاب الرب سبحانه وتعالى، قال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. والتابوت معروف خشب يوضع به الشيء ويرمى على البحر فيحمل ما وضع فيه لا يغيص في الماء لا يرسم. تابوت هو شيء يركب يوضع فيها الشيء فيطفو فوق ظهر الماء. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى نقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر ما أعظمك يا رب. أوحى الله إلى أم موسى وكان فرعون يتتبع كل مولود ذكر يقتله ويترك الإناث فخافت عليه فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فأعملي هذا العمل فكانت نفذت كما أوحى الله إليها. وليح هذا شيء يضع الله في القلب والله أعلم. وجهها الله وهداها إلى أنها تعمل التابوت ثم إذا خافت على موسى أن تضع فيه. والله أعلم بأن الوحي أنواع والله أعلم بطريقة الوحي. إنما فعلت التابوت عملت التابوت وضعت موسى فيه عليه السلام فشالوا اليم النهر وقذفوا على الساحل عند بيت فرعون فأخذوا فرعون. انظروا كيف حكمة الله سبحانه وتعالى وكيف يسبب الأسباب. تدبروا دبرة الله سبحانه وتعالى بخلقه. انظروا الأمثلة اللي سوق الله لكم فلقني فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني. مخاطبة موسى عليه السلام. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قتل نفس موسى عليه السلام وكانت قتل النفس وله عمد وإنما بطريق خطأ فكان قتل النفس سبب لخروج موسى والله أعلم. انظروا كيف قصص الآيات هذه. كان موسى حرم الله عليه المراضع من قبل بسابق علم أن لا يرضع إلا من ثدي أمه. ولهذا لما أخذوا فرعون عرضوه على المرضعات كأراد يقتله فرعون أراد يقتله لكن زوجته آسية قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. فتركوا فرعون كمجاملة مع زوجته وهو بتدبير من الله والله أعلم. فبقي وعرضوه على المرضعات إلا أن المرضعات لم يقبل ثدي أي مرضعة. وكانت أم موسى أمرت أخته أن تركب من فوق مياه النهر إلى أي مكان يوديها النهر. فكانت تتبع من الضفة ضفة النهر وترى الصندوق إلى وين رايح. فعندما قلبها الموج أو النهر إلى قرب بيت فرعون وأخذوا آل فرعون أصبحت تحسس وتدور حوله ويسووا فيه. فلما علمت أنهم يعرضوه على المرضعات ولا يقبل ثدي أي مرضعة قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقيل في رواية والله أعلم بصحة الخبر إن آل فرعون قالوا كيف يكونوا ناصحين له كأنهم شكوا إن قريبة له لشيء. قالت ولكن الله سبحانه وتعالى ألهم الجواب الحسن فقالت طمعا بما يقدم الحاكم أو فرعون من الإجرة أو شيء من أو كلام من هذا النوع والله أعلم مما جعلهم يفهمون من كلامها إنه ليس قريب لهم وإنما طمعا بالمكافأة. فأعطوها إياه ورجع لأمه وصدق الله سبحانه وتعالى. رده الله لأمه، فرضى من ثدي أمه وجلس عندها حتى إلى ما شاء الله. فمكث زمن طويل في مصر، وكان خروجه بسبب قتل النفس اللي قتلها اللي يذكرها في عودك، والله أعلم. وقال سبحانه وتعالى: فنجيناك من الغم، أي من مياه النار وغم الصندوق، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة. شوفوا قصص الآيات، لما ذكر الله سبحانه وتعالى رجوعه إلى أمه: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. نجاه الله سبحانه وتعالى من مياه البحر ومن الصندوق اللي كان فيه ومن فرعون ومن النفس اللي قتلها، أنجاه الله. وهكذا فعل الله سبحانه وتعالى في المؤمنين وفي عباده والصالحين، ينجيهم ينجيهم. من تعرف إلى الله في الرخاء، عرفه الله في الشدة وأنجاه. يتعرف الله سبحانه وتعالى إليه في الرخاء والشدة وينجيه. ثم قال: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، أي جئت لما كلمه الرب سبحانه وتعالى، جئت على قدري، على قدر، يعني في اللحظة اللي كنت، اللي قدرها الله إنه يتصل في هذا المكان في تلك اللحظة منذ الأزل. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. الله أكبر. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظروا تأملوا كتاب الله، توجيه الإله سبحانه لا إله إلا هو: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إله العالمين، من أوجد فرعون وكل ما في الكون من العدم، وكلهم خاضعين لتدبيره وإرادته، هو المهيمن، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مع هذا يوصي، يأمر موسى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا ما هو بس الأمر موجه لموسى، وإنما للعباد كلهم، لعباد الله، أن يتعاملوا باللين والرفق مع الصديق والعدو على حد سواء، مع الكبير والصغير خلق فاضل. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، في الأمر بالمعروف، في المخاطبة، في قضاء الحاجات، في كل شيء يجب أن يكون التعامل بتوجيه الله، بأمر الله. قولا له قولا لينا في كل مخاطبة مع كل إنسان أينما كنت، حتى لو كنت تتعامل مع حيوان لا تعامل بعنف، لو كنت راكب على حمار ما هو راضي ولو جاي على ما تريد، سوسه بحكمة، سوسه بالحكمة، ولا تعمل العصا فيه، لأن العصا وش بيسوي لك فيه؟ أول شيء إن العصا خارج عن طاعة الله، ما أمرك الله بالعنف في أي شيء كان، فكل الخلق وكل شيء لله. وكما جاء في حديث في رواية: الخلق عيال الله، من أحسن إليهم أحبه الله. وش معنى عيال الله؟ يعولهم، يعني يعولهم، يطعمهم ويسقيهم، هو اللي خلقهم. شتان بين الولد، بين تكون تقول ولد ولا تقول عيال. الولد لحد يخطي بالتعبير، الولد هو الولدك اللي ولدته، فحاشا لله أن يقول لله ولد. وإنما عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، أن يعودهم يطعمهم ويسقيهم يرزقهم يحسن إليهم، هذا معنى عيال الله. فلو كنت لو اللي معك بهيم من البهائم تتعامل معه، لا تعامل معه بالعنف، لأنه بالعنف تأثم، وبالإحسان والإطعام والإسقاء، وإذا ما هو قابل لك حاجة اتركه، ما لك وما لك، ابحث عن غيرك بحاجة، أما العنف ما يأتيك بخير. قال سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. والطغاة مخيفين مريبين، كل واحد، مو بس موسى وهارون اللي خافوا، كل واحد يكون علاقة مع الطاغية، أي طاغية كان، لأن الطاغية عنده مغرور، عنده غرور، لا يرى نفسه أنه مخلوق من مخلوقات الله، وأنه وإن الله سيحاسبه على هذا الشيء، يرى نفسه حاجة فوق الناس، يرى أنه حاجة يعني له مكانة غير مكانة الخلق الآخرين، ولهذا فهو مغرور، مغرور ضايع بالكبرياء ومضيع منزلته ومكانته، مو عارف إن كيف إلا من هدى الله، ومن يهدي الله لا يطغى. ثم قال: إنما نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، ما أعظمك يا رب. نعم، من كنت معه يا رب لا يخاف، كيف يخاف المخلوقين والخالق معه؟ الله أكبر. ثم قال: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قيل إن فرعون كان متسلطاً على بني إسرائيل، يشغلهم بدون أجر أو بأجر زهيد، ومع هذا كان الشغل شاق. الشغل كان شاق، رحمة الله سبحانه وتعالى قريب، ما يمكن إنسان يتعرض إلى البلاء ويرجع إلى الله إلا إن الله سبحانه وتعالى ينقذه من ذلك البلاء. ثم قال: والسلام على من اتبع الهدى. نعم، السلام على من اتبع الهدى، الهدى نور، أما من لا يتبع الهدى بعيد عن السلام. ثم قال: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذا خطاب موسى فرعون. فانظروا مرد الطاغية، قال: فمن ربكما يا موسى؟ مو عارف من رب العباد، من رب الكون، من إله العالمين، مو عارف أو متجاهل. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. عبرة، إن في ذلك لعبرة، آيات، مواعظ، لمن يؤمنها، لمن له عقل، لمن له عقل، لمن يفكر، لمن له قلب. ثم قال: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلقه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وكأن يوم الزينة اللي قرروا اللقاء فيه هو يوم العيد والله أعلم وأن يحشر الناس ضحى يوم عطلة يوم عيد ويتجمع الناس ضحى لكي يروا وهذه فرصة لموسى عليه السلام ليبين الرسالة هذه فرصة هيأها الله سبحانه وتعالى له وآمى فرعون عنها فرعون لو عرف أن الآية هذه أن الناس يؤمنون بالآية ما جمع الناس كان عمل مثل ما يعمل غيره كتم الخبر فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى لا ينظرون كانوا قبل الإيمان إلا أن يستعلوا على الآخرين نظرتهم للدنيا فقط انظروا يقولوا وقد أفلح اليوم من استعلى ثم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى انظروا الحكمة الربانية الذي لا يخفى عليه خاف يعلم كل ما كان وما سيكون وكيف لا يعلم هو اللي خطط له ورسمه هو اللي قدر لا إله إلا هو يعرف في أي مكان يكون كل شيء متى يكون وأين وكيف يكون لما درب موسى على العصا قبل أن يرسله ألقى عصاه فكذا تحولت كأنها جان فأخافت موسى فمعروف قصصها والآية اللي مرت سبقا ذكرنا عنها بعد رغم التدريب أوجس في نفسه خيفة موسى عليه السلام ولكن الله كان معه زي ما وعدوا كما وعدوا الله كان معهم كما وعدهم وهو مع عباد المؤمنين أينما كانوا له الحمد وله الشكر فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الله أكبر وكيف يخاف من يرتبط بالله لا يخاف ما يخاف شيء ما يخاف من أي شيء إبراهيم ما خاف من النار وهو في الهوى هاونا النار عليه السلام لما عارض جبريل وهو في الهوى قال هذا من حاجة كان مرد إبراهيم عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل وعن معنى حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا الله أنا ما في حاجة إلا لله الله أكبر ما أعظمك من إيمان وما أعظمك من يقين بالله وما أعظمك من ثقة بالله وهو في الهوى هاوي على النار يقول كلام هذا وهو هاوي على النار مكذوف من قمة جبل وهو في طريقه إلى النار في الهوى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك سبق أن دربناك عليها وعرفتها ألقيها يا موسى شوف السحر العظيم أخاف موسى وجعله ينسى عصاه والله أعلم وألقي ما في يمينك ارميها يا موسى ارمي شوف كيف تفعل بأسحار لي هذه آية ليس سحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم لا يفلح الساحر لا يفلح. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هو المغرور كيف يتهدد ويتوعد ونسي نفسه إنه الحقير لا يستطيع يقوم بشيء ولم يوصي الله سبحانه وتعالى إلى تلك المكانة اللي كان هو فيها وكان بلغ الطغيان إلى أن يقول أنا ربكم لا وإلى أن يقول أيضا ما علمت لكم من إله غيري. يعني الطغيان اللي بلغه ذلك الحد نسي إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين مسبب الأسباب رب الأرباب هو اللي هيأ له الأسباب حتى وصل إلى ذلك المكان وإنه أهون عليه من البعوضة وإلا من الذباب إذا خالف أوامره. فقيمة الإنسان ومكانته ورفعته وسموه بالتمسك بكتاب الله وبسنة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. شو كيف المرد السليم مرد الإيمان الله أكبر. يردون على فرعون افعل ما تريد الحياة فيها من المتاعب الشيء الكثير المهم إن شفنا الحق واتبعناه آمنا بالله ولا شيء غير هذا آمنا بالله فافعل ما شئت. تدبروا شوفوا كيف من تأتيه الموعظة كيف يهتدي كيف يهديها الله سبحانه وتعالى كيف لا يخاف في الله لومة لائم. تقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. عرفوا الحق وعرفوا الجزاء وعرفوا العقوبة ولهذا انصاعوا على طول انصياع المؤمن العارف. نعم الله خير وأبقى لمن أطاعه ومن عصاه فمأوى جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يا الله انفضل جنة درجات يتفاوت منازل المؤمنين في المسلمين فيها بقدر أعمالهم درجات. جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. طريقا يبس، طريقا يبس، الله أكبر، يابس في عرض البحر، يمشون على طريق يابس لا يخاف دركا ولا يخشى. نعم، لا يخاف دركا ولا يخشى، من كان ارتباطه بالله، من كان الله معه لا يخاف، لا يخاف من البحر ولا من النار. إبراهيم عليه السلام ما خاف من النار وهو في الهوى ساقط عليها، نازل عليه مرمي عليها، ما خاف، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعرف أن اللي خاطبه في الهوى أنه جبريل الكبير الملائكة عليه وعلى الذين أفضل الصلاة والسلام. وموسى كذلك عندما طوق فرعون قومه على البحر ما خاف، لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيهديه، لا تخافون. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، فصاروا يمشون على أرض يبس. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. غشيهم من اليم، لما كمل موسى وقومه خارجين من البحر وتكامل فرعون وقومه داخلين البحر انطلق البحر عليه. انظروا إلى كيف إن الله سبحانه وتعالى قد يسبب، قد أمر العباد بفعل السبب فيفعل السبب ويحصلون على ما قدره الله لهم مشروط بفعل السبب، أو قد يأتي الخير بدون فعل سبب، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ولكن سنة من سنن الله في الكون أن تفعل السبب فيأتيك الخير. ولكن انظروا قصة موسى، بالبداية ضرب البحر فيبس بالعصا، ولكن في النهاية لما خرج من البحر ودخل فرعون قومه كان موسى وطبيعة البشر عجول، كان يضرب البحر بعصا يبي ينطلق، وكأن الله يعطي درس ويعطي عباد ويعطي الخلق درس، لأنه قد تفعل السبب. موسى أول فعل السبب ضرب البحر بعصا فيبس، ويبس بعصا موسى لا بأمر الله يبس. وهذه المرة موسى عندما نجا من البحر وخرج للضفة الثانية يضرب البحر بعصا يبي ينطلق، ولكن البحر ما ينطلق بعصا موسى واللي يبس فيها، ولكن بأمر الله. فالأمر حتى الآن لم يتلقاه البحر بالانطلاق، لم يتلقاه من الله سبحانه وتعالى، حتى أن موسى أجد في ضرب البحر أوحى الله إليه واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أصبر يا موسى يمكنه ما تكامل داخلين من هناك، بأمر أرادها الله سبحانه وتعالى. فلما تكامل البحر أمر الله سبحانه وتعالى البحر بدون ضرب، بدون أن يضرب موسى بالعصا، فانطلق عليه، فراح طعم للحوت. إلا فرعون أنجاه الله ليكون عبرة لمن كان يظن أول أنه إله وإلا أنه رب زي ما كان يدعي، ليرى جثة هامل ليتعرف عليه، عبرة للآخرين أنه بشر كأي بشر، وإنما هو بشر كذاب مجرم مفتري على الله. فترك الله جثة يرميها البحر على الساحل ليكون عبرة لغيره يتفرجوا عليها وينظروا ما فيها. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهكذا الطغاة احذروهم يضلون قومهم وما يهدونه، لأن الكثيرين انظروا حكام، تأملوا الحكام في أي بلاد من بلاد العالم تجدوا يدعي الناس إلى خدمته وإلى مصالح خاصة، ويضلل ويغرر ويعمل الدعاية والكذب على الناس والافتراء لكي يستمر بخدمته، وربما بلغ الأمر إلى عبادته، ربما يسبح بحمد، نعم يسبح بحمد، ما في قرابة هذا، ما هم يطلقون على بعض الحكام انه المكتمل اللي ما اللي كل خير على يده وكل شيء يجي على يده، لماذا؟ هذا هو التسبيح. هو بشر مثلكم لا يستطيع ان يعمل شيء الا اذا قيض الله اسبابه ويسره. لماذا تفرطون في المدح والثناء؟ السنه جاءت بذم، قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا رايتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفعلا جاء شخص عند عثمان رضي الله عنه يثني عليه، فقام واحد من الصحابة ممن سمعوا هذا الحديث وحثب وجهه التراب قدام عثمان رضي الله عنه. لما سألوا عثمان لماذا فعلت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيته المداحين فحثوا في وجوههم التراب. فسكت عثمان ولا قال له شيء. صحابيين جليل، لماذا الإفراط في هذا المدح؟ الله سبحانه وتعالى وحده المحمود في السماوات والأرض، لا يحمد بحق إلا الله ولا يعبد بحق إلا الله. العبادة معناها الطاعة في كل شيء، في الزين والشيء، فيما يوافق أوامر الله وما يخالفها، هذه معناها عبادة، سواء أنك توجهتها البشر أو لغير بشر. الطاعة المطلقة ما تكون إلا لله، والطاعة المطلقة هي اللي عليها نص العبادة، هي اللي معناها العبادة، ما لك حق التفكير فيها ولا مناقشتها ولا شيء. أمرت هذا أي خصائص الله سبحانه وتعالى، أما البشر لا. أسأل: فإذا كان هذا يوافق أوامر الله نفذته، معتمد على أمر الله سبحانه وتعالى قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. إذا كان بر وتقوى لا تخالف أوامر الله، نافع غير ضار، عملتها وتعاونت مع الرئيس والمرؤوس ومع كل واحد. وإذا كان فيها معصية لله لا، ما نفذها، أنجو بنفسي ما نفذها. أرضي هذاك، أرضي مخلوق واسخة الخالق، لا ما يصير. المخلوق لا ينفع ولا يضر، فلماذا أتدهور وأرمي نفسي في جهنم علشان خاطر مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا إلا إلا إلا إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان يكون واعي؟ لا يضلكم الرئيس، ولا يضلكم الصديق الضال، ولا يضلكم الزميل. احذروا، ليكن كل واحد عقله معه. لا تجمد عقلك، لا تجمد فكرك، فكر في كل شيء. أفلا يتذكرون، أفلا يتفكرون. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما تعذر، ما عذر هذا اللي سبق أن ذكرهم الله في الكتاب، قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ما أعذرهم الله بهذا الحج، ما الحج هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تلوذ بالأعذار، لا تلوذ بالأعذار. وزن نفسك على كتاب الله، واعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله تجد، ما عداها فهو الهلاك. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. من يحل عليه غضب الله فقد هلك، هوى. تقيدوا بأوامر الله، ما عدا من تعدى أوامر الله، من تجاوز كتاب الله وسنة رسول الله فقد طغى، تجاوز حدود. اتقوا الله. ثم قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر، ما أرحمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بمجرد أن يعود المخلوق إلى خالقه ويستغفر ويتوب إليه يغفر له. اللهم لك الحمد ولك الشكر. واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى في الآية 98 من سورة طه، تقول سبحانه وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. الذكر هو الكتاب، كتاب الله هو القرآن الكريم. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من يعرض عن كتاب الله يحمل وزر إثم بترك لكتاب الله. وكيف يهتدي وترك الهدى جانبا؟ الهدى هو كتاب الله، هو النور، هو صراط الله المستقيم، هو العروة الوثقى، هو حبل الله المتين، هو الذي من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. لا تعرض عن كتاب الله. ثم قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم القيامة ينسفها الله سبحانه وتعالى الجبال، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينفخ في الصور ويقوم الناس من قبورهم لا يجدون عقبات على الأرض. العقبات الجبال والطرق الوعرة هذه ينسفها الله، فتكون الأرض كأنها قاع صفصف، ما في شيء يحول بينه وبين اتجاههم أو يعرق سيرهم، والله أعلم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا ملفات ولا مطبات ولا طلوع ونزول، والله أعلم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من رضي الرحمن عن عمله في الدنيا وكان ناجح مهتدي يأذن الله له الشفاعة. أما من ضل فمن ذا الذي يشفع للضالين؟ ليس لهم من شفيع. ثم قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. ومن أخيب من يأتي يوم القيامة محمل بأوزاره، خاب وخسر. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. العمل الصالح يجب أن يكون على إيمان وعلى علم بالله ويقين بالله. أما إذا كان مع الناس إن عملوا خير عملته وإن عملوا شر عملته، هذا ما هو بإيمان، هذا إمعة تبع للآخرين. يعمل ولا يدري وش عمل، ما هو عارف ليش عمله من أجل ليش، شاف الناس سوى زيه، فأي عمل يقبل لهذا ولو كان كل أعماله صالح؟ ما دام ما يبقى على إيمان فربما ترد له بالحياة الدنيا ولا تنفع يوم القيامة. اشترط الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة الإيمان، أن تكون عارف بالله. اسمعوا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. في اشتراط الإيمان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يجد العدالة، يجد أعماله الصالحة أمامه، لا ينقص من عمله مثقال ذرة، بل تضاعف، يضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات إذا شاء. ثم قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ربي، اللهم لك الحمد ولك الشكر، إجعلت خاتم الرسل من العرب، فلك الحمد ولك الشكر. وأنزلت كتابك الكريم باللسان العربي، فلك الحمد ولك الشكر يا رب. شرف عظيم للعرب، فهل يعو هذا الشرف الرباني اللي خصه فيه؟ يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. نعم عربيا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. اتقوا أيها الناس، اتقوا الله، تذكروا أعملوا أفكاركم، تأملوا آيات الله، تدبروا كتاب الله، تنجوا في الدنيا والآخرة. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. كل مؤمن، كل مسلم يسأل الله أن يزيده علم، لأن العمل، أي عمل على علم يكون ناجح، أما عمل على جهل فالله أعلم بنتيجته. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم أي شيء أنت مقدم عليه، تعرف على إلهك، تعرف على ربك، تعرف على دين الله، تعرف على أوامر الله، تجنب ما نهى عنه. ربي زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حذر الله سبحانه وتعالى آدم وذرية آدم، حذرهم بكتابه الكريم: لا تطيعوا الشيطان. حذرهم. فهل يحذروا؟ بيّن إنه عدو فاحذروا عدوكم. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما مورج الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضلنكم الشيطان ويبعدكم عن الجنة كما فعل، كما أخرج أبيكم من الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. تعهد الله بالسعادة في الدنيا والآخرة من اتبع الهدى. الهدى هو كتاب الله، هذا اتبعوه، اقرأوه، تدبروه، اعملوا بأوامره وتجنبوا نواهيه. انظروا إبليس لما جاء يغرر بآدم يقول له شجرة الخلد، يدل على شجرة الخلد، كذب عليه، افترى عليه، ولا ظن آدم في أحد يفتري على الله. فالحذر كل الحذر من أن تحسنوا الظن بالآخرين، ولكن افحصوه، فقد يجيك الشيطان بصورة أقرب قريب لك، يغرر بك. كن على وعي تام، كن على ثقة بالله أنه سيهديك وينجيك. اعتمد على الله، ثم ايقظ حواسك وتعرف على الخير والشر. تعرف من يدعوك الى الخير ومن الذي يدعوك الى الشر. ثم قال: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. من اعرض عن ذكر الله والكتاب هذا ذكر الله، ذكر لله، وذكر الله يشمل طول 24 ساعة، كأن تستغفر وتسبح وتذكر الله وتكبر الله وتستغفر الله، كل هذا ذكر. وكذلك تلاوة كتاب الله، لأنه هو الهدى، من أجل الذكر. فمن أعرض، شو عقوبة وشي، وهل أحد منكم يستطيع أن يتحمل هذه العقوبة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الحياة الدنيا، ونحشره أيضا يوم القيامة أعمى. شو العقوبة بالدنيا وفي الآخرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عقوبة لإعراضك عن كتاب الله. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني لو آمن بكتاب الله وبما جاء عن الله لكان لراجع الكتاب ما بين حين وآخر وتتبعه وتأمله ونفذ أوامره وتجنب نواهيه إذا كان خلق القرآن نجا الدنيا والآخرة. ثم قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها. لأولنها لمن لهم عقول ناهية، لمن لهم إدراك، لمن لهم وعي، لمن لهم قلوب. خصهم الله. إن في ذلك لآيات لأولنها. أما من ليس له عقل ولا فكر ولا قلب أو لا يستعمل عقله وفكره وقلبه فيما جاء عن الله فهو الضايع كل الضياع، نسأل الله العافية. ثم قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها خص الله سبحانه وتعالى هذا الوقت لأنه من الأوقات المفضلة، فلا يفوتكم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اللي هي صلاة الصبح مع جماعتها أو صلاة العصر في جماعتها، وهذا الوقتين هي أشد ما تكون لأنها تأتي بعد نوم. صلاة الصبح تأتي بعد نوم الليل، فلا يقوم لها إلا مؤمن خايف من الله، فضل عبادة الله على النوم، جفى النوم، جفى مضجعه. وكذلك العصر بعد الظهرية يكون وقت نوم، فتأتي صلاة العصر بعد نوم، فلا يقوم لها إلا إنسان مؤمن خايف من الله عازم بالله، فيفضل طاعة الله على فراشه وعلى نومه، فيجفى المضجع ويتحرك لتأدية حق الله ويبدأ الصلاة مع الجماعة. هذا بالإضافة إلى ذلك الذكر التسبيح والتهليل فهو مفضل قبل غيوب الشمس وقبل طلوعها أيضا، والذكر في كل وقت لكن في هذا الوقتين مميزة، والله أعلم سبحانه وتعالى. ثم قال ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. لعلك ترضى عملك يوم القيامة، ترضى عن نفسك وعن عملك. فأكثر من التسبيح في آناء الليل في ساعات الليل وأطراف النهار أيضا، الصبح وآخر النهار، أول النهار وآخر. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهذا الخطاب إن كان موجه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو موجه إلى أمته، فكان نفذ فيما في هذا الأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان رزقه كفاف. وقد جاء في السنة الحديث أنه هل الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما شبت النار ببيت رسول الله. ولما سئلت زوج رسول الله وش كان طعامهم قالت الأسودين التمر والماء. لماذا؟ يقدر يحصل على أشياء كثير لكن الله أمره فينفذ أمر الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يا لنظر لنا في رسول الله أسوة حسنة، يجب أن نقنع بالرزق الكفاف، لا يمنعنا كوننا نكسب ونستعد لأمور الدنيا نكسب من الرزق الكثير، لكن يجب أن لا يكون على حساب ذكر الله، على حساب أن نضيع الصلاة، على حساب أن ننسى الله، على حساب أن لا نترك كتاب الله. لا، أولا إذا كان العمل والكسب ما يمنعنا عن تلاوة كتاب الله ولا عن ذكر الله ولا عن تأدية الصلاة مع الجماعة فنعم الحال، خير دين ودنيا. وربما إذا كان عمل مشروع توجر عليه زيادة، توجر على ذلك الكسب، لكن لا يكون يأخذ قلبك وعقلك، تنسى كل شيء إلا الكسب إلا الريال. معناه إذا كان هواك متابع إلا الريال فأنت تعبد الريال، تعبد المادة، تعبد هواك، اتق الله بنفسك، رزقكم بالسماء وما توعدون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق، لا تعتمد على ما في يدك. لو عندك أكثر من مال قارون، لو عندك مثل الجبال، مثل الجبال من الذهب وغيره، إذا أراد الله لك نقص نزع كل ما في يدك. اسمعوا قول الشاعر، يقول إن كان ربك وايدلك مسره، إن كان ربك رايد لك مضره، لو أنت في رؤوس الشواهيج حدرت، وإن كان ربك رايد لك مسره حدر عليك إحبال الأسباب واظهر. نعم، إن كان الله مريد لك خير جاك الخير، وهو أعلم بالخير، خير دنيا أو خير آخرة. وإن كان الله مريد لك غير ذلك بسبب ذنوبك فلا شيء يستطيع أن يرد قضاء الله وقدره عنك مهما كان. فإذا إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله، من الخير لك أن تلجأ إلى الله وأن تعامل مع الله معاملة حسنة. شوف الأمر الرباني لرسول الله عليه الصلاة والسلام اللي عاش كل حياته في رزق كفاف، ولا نفي رسول الله سوى الحسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله سوى الحسنة أمره قدوتكم، وش كان عليه من دين ودنيا، اعملوا زي ما كان عليه تنجو. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ربما يكون فتنة أو اختبار، وهو زهرة تزول. معروف عمر الزهرة وشه، يدك اليوم بكرة قد يكون الأجل أقرب من أن تتمتع بتلك الأموال لترك لجمعة. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، رزق ربك خير وأبقى. اقتنع ما فيك من عند الله دون أن تكون ملهوف تسعى الليل والنهار على الرزق. لا، الله خلقك ويدبر رزقك سبحانه، افعل السبب، لكن سبب للكسب الدنيا سبب معقول، مش سبب على حساب دينك. الدين هو المقدم، تأتي بعد الدنيا. ثم قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا الله من فضلك تعاهد الله بالرزق في هذه الآية، تعاهد الله بالرزق، افعل والسبب يأتيك بأبسط الأسباب. لكن أمر زي ما أمرك الله سبحانه وتعالى، أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى للمتقين. اتق الله في نفسك وفي أهلك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، نفذ أوامر الله وتجنب نواهيه. ثم قال: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، الخلق في غفلة معرضون عن الله، يسعون وراء الدنيا، وراء المناصب، وراء العز، وراء كذا وراء كذا وراء كذا، ونسوا الله، غفلوا عن الله وعن حقوق الله. إلا القلة القليلة، إلا من شاء الله. فاحذروا أن تكونوا ممن اشتغل عن الله وغفل عن الله، ففي الغفلة عن الله الهلاك. ثم قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نسأل الله العافية. اللعب من القديم، من الأمم السابقة رايحين باللعب، وليس في هذا الزمان وراء الكورة وراء اللهو وراء اللعب أينما وجد. لا، هذا قديم، لكن هل أيده الله؟ هل أقره الله سبحانه وتعالى؟ لا، توعد أهل اللعب هذا بالعذاب الشديد. اسمه ولا يشبه بعد هذه سبحانه وتعالى، ثم قال لاهية قلوبهم، قلوبهم مشغولة عن الله باللعب وغير اللعب، لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. هذه حجته. وطبيعي كل إنسان يأتيه وإن كان في قرار نفسه يعرف أنه الحق ويعرف أنه إنه الأفضل، لكن إذا كان نفسه ما تهواه يقوم يلصق فيه أي شيء، يلصق التهم فيه لكي وكأن يعتذر لنفسه من نفسه، وهو يعرف في قرار نفسه أنه الحق، ولكنه الضلال. نسأل الله العافية، وعبادة الهوى تصد عن الحق. ثم قال قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، نعم لقد صدق الله رسله، لقد صدق الله عباده المؤمنين، لقد صدقهم الوعد فلله الحمد والمنة. ثم صدقناهم الوعد. تأملوا قول الله سبحانه وتعالى، واللي صدق الأولين يصدق الآخرين، فكل عباده عنده سواء، الأكرمهم عند الله أتقاهم، ما في نسب أو صلة قرابة بين الله وخلقه، ولكنها الأعمال تقرب أو تبعد. الأعمال الصالحة، الأقوال الصالحة، الأعمال الصالحة تقربك إلى الله أو تبعدك عنه. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم من نشاء وأهلكنا المسرفين. وهذه سنة الله في الكون، يهلك المسرفين، ينجي المؤمنين ويهلك المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا هو كتاب الله القرآن الكريم، فيه كل الخير، فيه ذكرهم وذكر من قبلهم وذكر وخبر ما بعدهم. فلله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة. ونبه الله سبحانه وتعالى إلى العقل، أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. بعدين يركضون لما حسوا البأس، حلت فيهم كارثة. ثم قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوها بعد فوات الأوان، بعد فوات، مثل ما قال فرعون آمنت وفي حالة الغرق، ما ينفع في هذا الوقت. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وهذه سنة الله بالمجرمين، الهلاك يهلكهم. يا الله سبحانه وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك هل جزاء المجرمين إلا هلاكهم؟ الله عادل سبحانه وتعالى. ثم قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. خلق الله السماوات والأرض لحكمة أرادها، ولم يكن عبث ولا لعب. ثم قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. المجرمين لهم الويل مما يصفون من سوء أعمالهم، نسأل الله العافية. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض وهم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون سبحان لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لو الحمد ولو الشكر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن لو الحمد ولو الشكر الحمد لله رب العالمين أم اتخذوا من دوني آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون هذا الذكر هذا كتاب الله هذا يقول الله سبحانه وتعالى يوجه الأمر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم هل أن لديكم دليل هذا ذكري هذا قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا كتاب الله هذا حاول جامع هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون هذا كتاب الله حاول بكل خير وحاول بأخبار الأولين والآخرين فلله الحمد والشكر والله أعلم سبحانه وتعالى ثم قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون ما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول من دون خلق السماوات والأرض إلا بالكلمة كلمة التوحيد العقيدة أنه لا إله إلا الله هذه كل الرسل مجمعين عليها وإن كان في شرائعهم الأخرى غير كلمة التوحيد غير العقيدة فربما يكون سوء دنياهم أن في هناك شيء مثل ما قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج قد تعلق هذه بأمور الدنيا لكن في أمور الآخرة وعبادة الله واحدة من أول الرسل إلى آخر الأوامر واحدة ما فيها تغير ولا فيها تبديل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نعم نعبدك يا رب لا يعبد بحق إلا الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون سبحانه منزه أن يتخذ ولد لا إله إلا هو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون لا يشفعون الملائكة ولا الرسل لا أحد يشفع إلا بإذن الله هم أنفسهم من خشية الله مشفقون هم أنفسهم خائفين لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن سبحانه وتعالى إذا أذن لكائن من كان إذا أذن بالشفاعة الشفع الشافع بدون أن يأذن الله له سبحانه وتعالى لا يمكن إلا برضاه لا تكون الشفاعة إلا برضاه إلا برضا الله سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين نعم هي عقوبة عادلة عقوبة عادلة أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون كل شيء كل ما في الوجود من الماء يكون حي بدون ماء ما في حياة تبقى الأرض ما فيها حياة أبدا ثم قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تدبروا هذه الآية ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلي الله خلقه بالشر أن يصبروا ويمحص ذنوبهم ويبلاهم أيضا بالخير أن يؤدوا حقوقه والرجوع إلى الله يجازي كل على عمل. ثم قال وإذا رآك وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يفاجأ الإنسان عزيز يتخبط في نعم الله رايح في الغرور وفي الزهو وفي العافية وفي ناس ذكر الله فما يدري إلا فجأة في لحظة أسرع من رماشة العين لو انتهت حياته ما يعطى فرص لأن يتوب ويوزع مال ويتصدق. وهذا فاحذروا احذروا المفاجآت الخطيرة المهلكة. لو كل واحد يعرف نهايته في الحياة لعمل الخير لكن يسوف وما يدري أن يفاجأ دون أن يعمل خير. فاحذروا احذروا مفاجآت الموت ليكون الإنسان واعي مدرك ماذا عليك لو أنفقت مما زاد بيدك من مال الله الذي استخلفك فيه واختبرك فيه. أنفق فيما يرضي الله أدي فريضة الله خصوصا الصلاة أديها في وقتها مع جماعتها. احرص على أول الوقت فربما لا يومي لك الأجل إلى آخر الوقت. كن واعي لما يحين وقت الصلاة أصبح الدين المطالب فيه فكونك تسارع إلى الوضوء وتبدأ الصلاة أديت ما عليك. فلو قبضت في الصلاة لم تسأل عنها لأنك بدأتها. أما تقول في آخر الوقت أصلي ولا ما يخالف تأخر شوي هل عندك علم من الله أنه سيمهلك إلى هذاك الوقت لتنسه؟ هذه الدين في رقبتك مدام حان وقتها أديها. اتق الله في نفسك. يقول سبحانه وتعالى فلتأتي بغتة فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن من الذي يحرسكم من الرحمن بالليل والنهار. قل سبحانه وتعالى الحافظ الحفيظ. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسته نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر ما أدرك يا ربي وما أعظمك. لا يضيع لك الإنسان مثقال حبة من خردل وإن قصرت حسناتك فأنت المقصر أنت العاجز.